وغيره دالة على ذلك، وأنها من قبيل المجازاة. فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق المكر، ويخدع من يستحق الخداع، وكذلك يفضح من يستحق الفضح، كما جاء في الأحاديث التي مرت علينا في الكتاب. وهذا آخر المجلس، وبالله التوفيق، وإن شاء الله تعالى نبدأ غدا الدرس الرابع في شرح منظومة المصطلح، منظومة البيقوني المسمى بصفوة الملح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.